إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيباتي، يعني وحشتوني والله جدا، يعني لعل إن شاء الله ده يكون آخر لقاء ما بيننا في جنة القلوب. وعلى مدار هذه الحلقات يعني بفضل الله عز وجل يعني قدرنا إن احنا نلمس شوية في القلب، فإن شاء الله بإذن الله يعني أثرنا إن احنا تكون بما إننا مقبلين على رمضان، فإن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن جنة رمضان. إن شاء الله بإذن الله نختم بهذه اللقاءات. أولا يعني كل عام وأنتم بخير، ربنا يبلغنا رمضان وإياكم ويجعلنا فيه من المقبولين وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان ويسلم رمضان لنا على خير. يعني طبعا بفضل الله عز وجل مشايخنا وعلمائنا وأخواتنا اللي لهم صدق في الدعوة، اللهم بارك كل يعني تكلم عن الاستعداد لرمضان، وطبعا أحكام رمضان وأحكام الصيام والاستعدادات والأمور دي كلها. لكن إن إحنا إن شاء الله بإذن الله بما إننا في هذه السلسلة بنخاطب القلب، إحنا في هذه السلسلة بنحاول إن إحنا يعني ننعم هذا الملك كما اتفقنا من أول لقاء، ننعم هذا الملك ندخله بقى الجنة وإيه ويتطرق إلى الجنات. فإن شاء الله بإذن الله يعني لنا وقفة كده. طبعا مش هنتكلم بقى على فضائل رمضان وأحكام والأمور دي كلها، لكن هو أنا عايزة أتكلم على حاجة معينة كده إن شاء الله، اللي هو إزاي ندخل جنة رمضان، إزاي أصلا رمضان ده يذوق القلب طعم رمضان، إزاي يتذوق قلوبنا طعم رمضان، ازاي ان انت تستشعري حلاوة رمضان، ازاي ان رمضان بالنسبة لك يكون محطة تغيير، نقلة في تغيير افكارك، في تغيير حياتك، في تغيير كل شيء، تغيير هذا القلب. يعني سبحان الله العظيم، مشكلة لو انت دخلتي بقلبك ده رمضان وطلعتي منه بنفس القلب، دي في حد ذاتها مشكلة يا جماعة، صح؟ فرمضان ده لازم يكون مرحلة فاصلة، مرحلة انتقالية تقدر ان هي تنقلك نقلة تانية خالص. تعالي كده على منهج النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى القرآن. القرآن نزل فين يا جماعة؟ القرآن نزل في شهر ايه؟ القرآن نزل في شهر ايه؟ في شهر رمضان. احسنت يا عزة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صح؟ طيب شهر رمضان ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه الوحي فين؟ في أي وقت؟ وهو في السوق ولا هو مع زوجته ولا هو فين بالضبط؟ في أي موضع نزل القرآن؟ في غار حراء، في خلوة. الله، جميل جميل جدا، هتبدأوا توصلوا تعرفوا أنا عايزة أوصل لإيه بالظبط. طيب نزل بالليل ولا بالنهار؟ في الليل نزل القرآن، في الليل ولا في النهار؟ في الليل. أحسنت، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صح؟ يعني القرآن لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وتلقاه وهو في خلوة وهو في الليل بعيدا عن صخب الحياة، صح كده؟ في شهر ايه؟ في شهر رمضان. طيب لما تيجي تشوفي الحياة اللي كانت قبل نزول الوحي، ايه البيئة كانت عاملة ازاي؟ البيئة بما فيها من ظلم، بما فيها من انتشار الظلم، انتشار الجهل، انتشار فسائد في العقائد، وانتشار يعني الرذائل والأمور دي كلها. طيب لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى الوحي، أصبح حال الأمة بعد نزول الوحي إيه؟ أشرقت الأمة، صح؟ أشرقت. يبقى رمضان ده كان مرحلة انتقالية، عايزة أقول لك مش مرحلة انتقالية بس، ده عمل ميلاد جديد للأمة، صح؟ عمل ميلاد جديد للأمة. فرمضان أول الأمور اللي تخليكي تتقبلي أحكام الوحي ونور الوحي وتستسقي بالوحي وتتشربي هذا القرآن، هو إن أنت تبعدي شوية عن صخب الحياة، إن أنت تبدأي أول المراحل خالص. مراحل، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها تقول إيه؟ حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، تحنث اللي هو الإيه؟ تعبد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، سبحان الله العظيم. كان فيه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذهب يتعبد لله عز وجل في غار حراء، ويتحنث الليالي ويخلو في التفكر وفي عبادة الله، ويخلو في هذا الكون وخالقه ومدبره، وفي تفكر، في عايزة أقول إن في تربة خصبة، صح، لتلقي هذا القرآن، لتلقي هذا القرآن. عشان كده القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه إيه؟ عقبه تغيير. بعد ما نزل إيه؟ أول ما نزل من القرآن إيه يا جماعة؟ أول ما نزل من القرآن اقرأ. مين تاني؟ حد عنده رأي تاني؟ أول ما نزل من القرآن ماشي، لا، أول ما نزل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، نزل عليه جبريل بإيه؟ سورة إيه؟ العلق. ماشي، السورة كلها يا عزة، كل السورة. طيب عشان الوقت بس، أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق، أول 5 آيات من سورة العلق، أول 5 آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى سبحان الله العظيم، لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قلبه خصب، خصب قلبه زي ما بنقول تربة خاص، يعني تربة صالحة تقدري تزرعي فيها، صح؟ طيب احنا علشان نتشرب هذا القرآن، نتشربه، لازم نعمل ايه؟ لازم أول حاجة يبقى قلبنا طاهر، قلبنا صالح، قلبنا منقية قلبك، منقياه. طب أنقي قلبي ازاي؟ ازاي اطهر قلبي من تعلقات الدنيا ومن حب الدنيا ومن شهوات الدنيا وانشغالات الدنيا؟ ازاي؟ تعالى اقول لك. وخلي بالك ان انت هتطلعي من الحاله دي، زي ما قلت، ان انا مش هقول لك احكام ومش هقول لك فضائل الاعمال والحاجات دي، يعني سهل جدا ان انت تبحث عنها وتجيبيها او اي حد يقولها لك، لكن انا عاوزه اديكي معاني هتعيشك ازاي تعيشي رمضان. تعالي كده، أول حاجة، أول باب من أبواب جنة رمضان اللي هيخليك تقدري تتلقي معاني الوحي وتستهدي بنور الوحي، أول حاجة الليل، الليل الخلوة مع الله عز وجل، هو دي أهم حاجة اللي هتقدر تطهر قلبك. خلي بالك القرآن لا يتلقاه قلب غافل ولا يتلقاه قلب لاهي، القرآن لا يتلقاه قلب بعيد عن الله عز وجل، لا يتلقاه قلب تشرب الدنيا، لا يتلقاه إنسان خالي من الليل، ليل المحبين يا جماعة، ليل المحبين. خلي بالك ان دايما اقول للبنات النهارده بتاع الناس اللي هي المختلطة، المختلطة الصادقة على الكاذبة على المنافقة على اللي بتبكش بالكلام وكله تايه في كله، لكن الليل لا يقوم الليل إلا المحب، لا يقوم الليل إلا المحب. ليل المحبين، التحنث إلى الله عز وجل، الخلوة مع الله عز وجل. ليل المحبين ده يا جماعة شعار الصالحين وزادهم، هو نور القانتين وأنسهم، هو عنوان التقوى، هو عنوان الإيمان أصلا، هو استجابة لدعوات الرحمن. العبادة يا جماعة في جوف الليل لها لذة، لها حلاوة، لها نعيم. الصلاة غير اللي بتصليها في الليل غير اللي بتصليها بالنهار خالص خالص. عشان كده الليل ده بتاع الصادقين، الليل ده بتاع الناس المخلصة الخالصة الذي أحبهم الله عز وجل فأراد لهم الرفعة والمكانة، إن أنت يكون جليسك ذكر الله عز وجل، جليسك القرآن، خلوة مع الله عز وجل، أنس، أنس، راحة، سكن في قلبك، نور، نور. والله يا جماعة شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه لما قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سبحان الله العظيم كان يكثر من الدعاء في السجود ويطيل الركوع والسجود ويطيل القراءة حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، تتفطر قدماه وتسأله السيدة عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليه؟ ليه ده أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني رفقا بنفسك رفقا، صح؟ فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا عشان ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يبقى خلاص نعد حب يا جماعة، حب إن هو يقوم بين يدي الله عز وجل يناجي ربه يذكر ربه، يكثر من الدعاء، يكثر من ذكر، يكثر من الثناء على الله عز وجل. والله لذة لا يضاهيها لذة الدنيا ولا أي لذة تشوفيها. ذلك الصحابة رضوان الله عليهم زينوا ليلهم بأزهار التهجد، استشعروا عظمة ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا جاثون على ركبتهم يطلبون من الله عز وجل فك رقابهم، كانوا يبيتون في الأسحار، كانت بيوتهم في الأسحار يا جماعة عاملة زي دوي النحل، يقسموا الليل بينهم ثلاثا بين صلاة ودعاء واستغفار. أهل التهجد، أهل الليل اللي تركوا الفراش واتجهوا إلى الله عز وجل يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عز وجل لما أثنى عليهم قال إيه وذكر حالهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. شوفي سبحان الله العظيم، كان أحد السلف يلمس فراشه في الليل فيلاقيه ناعم ولين، وبعدين يقول لنفسه إيه، والله إنك للين ولكن فراش الجنة ألين، ولكن فراش الجنة ألين. طاب لهم العيش في هذه الليالي. الليل أول قامة تقدري تقوميها في رمضان إن أنت يكون لكي حال في الليل، إن أنت تكوني لكي حال في الليل. ذلك كان بعض السلف لما كانوا بيوصفوا حالهم، سبحان الله العظيم، يوصفوا هذا الشعور. شوف الإمام أبو سليمان الدهراني رحمه الله كان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا قيام الليل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا، ولولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. هو خلاص من حبه لليل وقيام الليل، خلاص جنة جنة عايشها جنة. بيقولك يعني سبحان الله العظيم، ده لو مش بس الشوية اللي أنا بقعدهم في الليل ده، والله ما كنت أحببت البقاء في الدنيا. ويقول غيره: إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه فهم في عيش طيب. ده لو أهل الجنة ذاقوا النعيم اللي احنا شايفينه في الليل ده، ده يبقى نعيم كبير قوي، ده نعيم كبير قوي. لازم يكون لك حال في الليل. الليل هيخليكي تطهري تنضفي، الليل هيخلي قلبك ده غير القلب، هينقلك حياة تانية خالص. شوفي، تذكر عجرودة العمية. حد يعرف عجرودة العمية؟ هي عابدة من عابدات البصرة، هذه امرأة عابدة قوامة، كانت تحيي الليل في صلاتها لحد ما يجي السحر وتنادي بصوت وتقول إيه؟ اسمع كلامها: إليك قطع العابدون دجى الليل بتبكير الولوج إلى ظلم الأسحار، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني من زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأعظم العظماء. ثم تخر ساجدة إلى الله عز وجل تدعو حتى يطلع الفجر. كان لهم حال، كان في لذة، لذة القرب ولذة الأنس، لذة الحياة. هي دي الحياة الحقيقية يا جماعة، الحياة الحقيقية اللي احنا محتاجينها، الحياة الحقيقية اللي احنا مفتقدينها، الحياة اللي احنا نفسنا ندخلها بس احنا حارمين نفسنا منها. عارفة حرمة نفسك ليه؟ لأن انت قلبك مشتت ممزق. لذلك أنا عايزاكي تدخلي رمضان وانت قلبك مصقول من أي ذنوب. ادخلي انطرحي لله عز وجل بكل صدق، بكل إخلاص، بكل تجرد لله عز وجل. والله احنا نحوج ما يكون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يستأذن العائشة: دعيني يا عائشة، تعبت لربي، تعبت لربي حب لحد ما حبب إليه الخلاء. حبب يعني أصبحت الطاعة يا جماعة جزء منك، حياة منك، حياة. يبقى عندك تشوق للعبادة. ياه، انت بقى على ما ميعاد الصلاة يجي، انت بقى على ما بعد الوقت يجي انت بقى اخلو بالله عز وجل، وتبدا ان هي تبحث لتنيم عيالها ولا تخلص واللي وراها عايزه تتفرغ لليل. ادخلي رمضان بهذا القلب، ادخلي رمضان وهتكون ليكي مرحله انتقاليه، والله صدقيني حياه تانية، حياه تانية. وانا عايزه كل واحده فينا ترجع معايا شويه لورا، ارجعي كده مش بظهرك لا بسنين ورا، وافتكري اول يوم التزمت فيه، اول صلاه صليتها قيام الليل بعد التزامك، وانت عماله تبكي وتخشعي لله عز وجل، وانت عماله تتضرعي لله عز وجل، يا رب يا رب كيف حالك، كان قلبك كان عامل ايه، وانت عماله اول ما التزمت اللي هي اول مراحل البدء خالص. طب ايه اللي غيرك، ايه اللي غيرك، ايه اللي خلاكي تبعدي، ايه اللي شتت قلبك، ايه اللي شتت قلبك وبعده، كان ليكي قسط من قيام الليل بقيتي بتقضيه، ويعني الله المستعان منا اللي بيقضيه عشان يريح ضميره، وبقى اسم ان انا قمت الليل وعملت وعملت وعملت زي. ومنا من ترك قيام الليل، منا من تخلى عن هذا الزاد، منا اللي شفت لو جبت واحد كده وحطيت له اوضه مليانه مجوهرات والماظ وياقوت وبتاع، وبعدين دخلتيه قال لك اه بس الحلقه ده حلو انا اخد الحلقه ده، يا عم ما تاخد تشيل، في ناس بتقنع بالقليل، بتقنع بالقليل في العبادة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. توجه إلى الله عز وجل، لذلك أنا بقول لك الليل مع نزول القرآن مع القلب الطاهر عمل نقلة، عمل حياة تغييرية، رمضان التغيير، رمضان ميلاد قلبك. لو جيت سألت كل واحدة فينا عندك كام سنة، اللي عندها 30 واللي عندها 40 واللي عندها 50 واللي عندها 20، صح؟ لكن أنا عايزة ميلاد قلبك، أنت تولد إمتى؟ تولد إمتى؟ يتولد قلبك لما تعرفي ربنا، لما يكون لك حال مع الله عز وجل، لما يكون لك قوت لقلبك. كان الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني كان يجلس الجلسة من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر ويقول هذه غدوتي، إن تخليت عنها مت، دي غدوة قلبه، دي غدوة قلبه. طب وانتي أين غدوتك؟ أين حال قلبك انتي؟ لسه همك على العمل وخلاص نعمل ونعمل ونعمل ونعمل. طب قلبك، تشرب قلبك للطاعة ده كيف حاله؟ إذا دخلت رمضان بهذا القلب، قلب الخصب، قلب النقي، حياتك هتتغير، نظرتك للحياة تتغير، نظرتك للدنيا كلها تتغير، نفسك ذات نفسها هتتغير، كل حاجة هتتغير فيك، لأن أنت يعتبر بتتولد من جديد، ميلاد التغيير، ميلاد التغيير، تتغيري، حياتك تتغير. لذلك ما نزل بعد سور القرآن، بعد سورة العلق، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، خلاص وقت العمل، وقت الجد، خلاص مش هتبقي حاسة باستثقال طاعة، هتبقي عندك استيعاب لكل الأحكام، الأحكام الشرعية هتتقبليها، هتحبي ربنا، هترضي بقضائه وقدره، هتؤمني بالله عز وجل حق الإيمان، حق الإيمان. احنا محتاجين ترقب لقلبنا يا جماعة، عشان كده بقولك ازاي تعيشي رمضان صح، ازاي نعيش رمضان صح. دلوقتي لو اي واحد مننا او اي واحدة مننا حبت تعمل شركة صح، لازم تعمل لها دراسة جدوى، دراسة جدوى، لازم تعرفي انت هتعملي ايه بالظبط، ولا انت داخلة كده رمضان وخلاص بصوم مع اللي بيصوموا، بروح اصلي تراويح وبذكر شوية وبقرأ قرآن شوية وخلاص، مش ده اللي اقصده. انا عاوزاكي تعيشي رمضان صح، تعيشي قلبك صح، تذوقي قلبك حلاوة وطعم وجنة رمضان صح. ازاي نعيش رمضان يا جماعة؟ يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صح؟ يبقى لازم تشتغل على القلب، لازم تشتغل على قلبك، لازم تقارني قلبك انت مقبلة على رمضان بالقلب ده. طب بعد رمضان تقارني هل حصل تغيير ولا ما حصلش تغيير. تبقى مشكلة لما تدخلي رمضان وتطلعي منه وانت لسه بتغيبي وتنمي وتقطعي وانت لسه برضه قلبك مش نظيف. تبقى مشكلة لما تدخلي رمضان وتطلعي وانت لسه عندك غل وحقد وحسد وغيبة ونميمة. تبقى مشكلة لو دخلت رمضان وطلعت منه وانت لسه عندك غدر وعندك ثرثرة بالكلام وعندك فضول وامور دي كلها. رمضان غير فيكي ايه؟ لذلك اول حاجة عشان تعرفي تعيشي رمضان صح، لازم تحددي هدفك، لازم ترسمي خطة عمل وتعملي متابعة لتحصيل ثمار رمضان. زي ما قلت ان اي واحد مننا، اي واحدة مننا لو عايزة تعمل مشروع وتستثمر، لو معاكي هتستثمري فيها رأس مالك كله، كل الفلوس اللي معاكي، انت عارفة ان انت لما تحط فلوسك ده كلها، يعني انت بعد كده مفيش، يعني لو خسرتي مفيش. صح؟ لازم تعملي ايه؟ دراسة جدوى، ومش اي دراسة، انت بتروحي متخصصين وتعملي دراسة جدوى. ليه؟ لان انت هتدفعي رأس مالك كله. انا بقول لك رمضان ده رأس مالك، دي منحة ربانية الله عز وجل اعطاها للأمة، اعطاها لك ان انت تتغيري. انت بقالك 11 سنة وانت عمالة في تشتت والدنيا بتخطفك خطف، وعمالة تبعدي من هنا وتقربي خطوة، تبعدي 100 خطوة وتقربي خطوة، وتذبذب. شهر واحد لو ركزت فيه هتتقلي بواحدة تانية. إذا كان أهل الدنيا بيعملوا كده، ده لو في امر من امور الدنيا وانت عماله تعملي وتخططي وهعمل واخلي واسوي وي وي وي، وعماله تروحي متخصصين وتستشيري مستشارين وبتاع، ليه؟ هتدفعي كل اللي معاكي بقى، هتدفعيه صح؟ طب اذا كان هذا حال اهل الدنيا، فما بالك بمن يطلبون اعلى شيء وهو الجنه؟ اليس احق ان احنا نحدد أهدافنا؟ انت ترسمي رمضان ان يكون له نتيجة حقيقية لحياتك، يكون له ثمرة فعلية. لابد ان انت في كل ليلة من ليالي رمضان تنظري لنفسك، تنظري لنفسك، الله عز وجل أعطى لك كل يوم فرصة، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. تقفي كده يوميا، هل أنا كنت ممن أعتق رقبتهم؟ طب أعمل إيه؟ لازم تحددي خطة وأهداف عشان توصلي. وأول هدف تقدري تحدديه من الأهداف دي تشوق القلب للرحمة، إن قلبك ينال رحمة الله عز وجل. لابد أن يسمو قلبك إن أنت الله عز وجل يرحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله أو بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبحان الله، ده مين اللي بيقول كده؟ ده مين اللي بيقول كده يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله، حبيب الله، إمام الخلق، حبيب الحق صلى الله عليه وسلم. لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. لازم، انت لازم، انت محتاجة ان انت ترحمي، ان يكون في انزعاج لقلبك لطلب الرحمة. لازم من الاهداف اللي انت لازم تحطيها وانت داخلة رمضان عشان تعيشي رمضان استحضار نية المغفرة، مغفرة الذنوب، مغفرة. احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لازم يكون قلبك مستحضر نية المغفرة. فرصة، فرصة ان انت لما تصومي رمضان ايمانا واحتسابا لله عز وجل فيغفر لك ذنبك، فخلاص انت بتطلعي من رمضان بيضة، بيضة من الذنوب، بل محملة من الحسنات والأجور. فلازم ان يكون هدفك ان يكون عندك استحضار لنية المغفرة. يا ترى، يا ترى انا اتغفر لي ولا لا؟ غفر لي ولا لا؟ لازم يكون لك وقفات دي، لازم مغفرة يا جماعة. ومن يغفر الذنوب إلا الله. لازم يكون لك حال في الاستغفار، حال في التوبة. ولما تكوني بتتوبي يبقى التوبي، لما تكوني عاوزة تتوبي يبقى فعلا تتوبي، مش بتتوبي وانت قلبك بكاش بتكذبي. لما تعوزي تتوبي تكوني صادقة في التوبة، مش اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر. قعدت مرة مع أحد الأخوات، يعني من ضمن الحاجات اللي تضحك، يعني هي قاعدة جنبي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنا بحسبها بتموت ولا اجيب لك ميه. قلت لا، ده ورد الاستغفار بتاعي، ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده، انا بحس دي انت بتحشرجه هتموت، ده استغفار؟ فين استشعار قلبك للاستغفار؟ فين الاستشعار؟ فين حال قلبك للاستغفار؟ واحنا قلنا قبل كده الاستغفار مع الاصرار استهتار بالله عز وجل. يعني لما تعوزي تتوبي فعلا، والذنب اللي مغلبك والذنب اللي انت مداومة عليه، تدعو الله عز وجل بكل صدق. والله لو صدقت الله عز وجل يصدقك، لو صدقت الله سيصدقك. محتاجة بس كده إنك تصفي قلبك، تصفيه. طيب، السلام عليكم. زي ما قلنا، استحضار نية المغفرة للذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لازم تدخلي بهذه النية، استحضري هذا الهدف، مغفرة مغفرة. من أيضا من الأهداف اللي بتدخلي تحدداها في أهدافك عشان تعيشي رمضان صح، سمو روحك للعتق من النار. لازم تستشعري معنى العتق. سبحان الله العظيم، لو انت حسيتي أصلا إنك ممكن تكوني من أهل النار، فممكن تستشعري معنى إن أنت تكوني خلاص خلاص، أنت من تشريحة النار بقى، أنت من عتقاء الله عز وجل من النار، أنت معتوقة. فلازم أنت تستشعري فعلا العتق من النار. لازم تخلصي رقبتك دي من النار. كل ليلة من ليالي رمضان لله عز وجل، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. خسارة خسارة، وأشد خسارة من مر عليه ليلة من رمضان ولم يعتق. خسارة. لذلك لازم تكوني شديدة الحرص، شديدة الحرص على الدعاء بالعتق من النار. أيضا من الأهداف اللي لازم تحدديها عشان تعيشي رمضان صح، إقامة حاكمية الله عز وجل على نفسك. يعني إيه يا جماعة؟ يعني إن أنت أصلا لازم تقنعي نفسك دي ان هي خادمة عند الله عز وجل. هي ما تملكش اي حاجة انت، ولو واحدة لو واحدة انت كيبة بتشتغل عندك خادمة، فانت عمالة تقولي لها امسحي هنا، اغسلي ده، اعملي ده، هي بتقول لك انا مش غاسلة، انا مش عاملة، انا مش مخلية، انت وانت لا تأمريني. ما تقولش كده، صح؟ ليه؟ لان هي عارفة ان هي خادمة، هي عارفة ان هي جاية عشان تشتغل. فانت نفسك دي لازم تقنعيها انت عبدة لله، انت اصلا لا حول لك ولا قوة اصلا، انت حاجة ضعيفة جدا جدا، انت خادمة لله عز وجل. فانت تخضعي، لازم تحاوري نفسك وتكلميها ان انت مش كل حاجة في مش كل حاجة عايزاها تاخديها. لازم تقيمي حاكمية الله عز وجل على نفسك. لازم تستشعري هذا المعنى، تستشعري ان انت ان نفسك دي ليست ناهية، ليست مسؤولة، انما هي مأمورة، خادمة، مطيعة، منقادة لملك كبير سبحانه وتعالى. استشعار المعنى ده هيذوق نفسك مرارة الذل والطاعة المطلقة لله عز وجل. أيضا من الأهداف اللي هتدخلي بيها رمضان عشان تعيشي رمضان صح، إقامة دستور الأخلاق. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على جنة الأخلاق، لكن عايزة أقول لك حكمة، أن الدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لذلك شهر رمضان شهر الأخلاق، شهر الأخلاق فرصة إن أنت تدربي نفسك على الأخلاق الحسنة، فرصة إن أنت تدربي نفسك على حسن الخلق، إنك تكوني حسنة الخلق مع الله عز وجل، حسنة الخلق مع الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لازم تحافظي على دستور أخلاقك، لازم إنك تكوني حريصة ألا تخالفي الشرع، إنك تتحكمي في انفعالك وفي أفعالك. شوفي، وإن سبه أحد أو قاتله، مش مجرد سب بس، مش مجرد إنه شتمك في حاجة، لا، ده حاول إن هو يقاتلك كمان، ده تعدى عليك كمان، فليقل إني صائم. تحكم، تحكم. أيضا من الأهداف سمو نفسك، سمو روحك عن كثافة الدنيا. يقول، قرأت مقولة حلوة قوي قوي لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كان بيقول: إن الصوم جنة، إن الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والجسد. جنة يعني إيه؟ يعني وقاية. لازم عشان إن أنتي تدخلي قلبك رمضان وتعيشي رمضان، انوي، انوي ايه؟ انوي ان انت تشفي قلبك من حب الدنيا، جعليه هدف لك في الصيام. مش كل حاجة نفسك عاوزاها وبطنك عاوزاها وكل حاجة ماشي ماشي، خدي خدي، انوي، انوي ان انت ترتقي بنفسك بقى. احنا غرقانين في المباح، بقت كل حياتنا مباح، كل حاجة مش مباح خدوها، لا لا، النفس زي الطفل، ان عودتيها اتعودت. لذلك ايضا من الاهداف اللي انا عايزة اكلمك عليها التدريب، انك لازم تدربي نفسك، تدربيها ان انت تقولي لها لا لا، مش هعمل، مش هاخد، مش هاكل، مش هعمل. تدربيها وتدربيها على المداومة، مش مجرد ان انا قمت ليلة اقوم انام التانية، مجرد ان انا صليت فرض صليت سنة اسيب اللي بعدها، مش مجرد ان انا تصدقت النهاردة يبقى اسيب الذكر، مش لازم، لازم يا جماعة المداومة. احب الاعمال الى الله ادومها وإن قل. مشكلتنا وآفة الأعمال، الآفة اللي احنا بنقع فيها آفة الانقطاع، ترك العمل أي حاجة، أي حاجة. تعالي كده شوفي بدايتها في أي حاجة، لو عملت حتى برنامج، تعالي شوفي الناس اللي ممكن تيجي البرنامج أو تيجي ده مرة واتنين وخلاص، وبعد كده خلاص انتهت. فين؟ مفيش، مفيش. احنا دايما نفسنا قصير جدا في الاعمال، قصير، فمفيش، ما بتداوميش. عشان كده شويه هوب بقيتي فوق وحابه قمتي نازله مره واحده، شويه صحبه وجميله ودنيا حلوه وصلاه وذكر وعباده، هوب وشويه انتكاسه. ليه؟ مفيش تدريب، مفيش مداومه، مفيش مثابرة على العمل. فلازم، لازم عشان تعيش رمضان دربي نفسك على المداومة، دربي نفسك على إدمان العمل، إدمان العمل. نفس طوعتها طوعت، لسان عودتيه على الذكر تعود، قلب عودتيه على الخشوع تعود، تعود. لما تيجي يتسحب منك نعمة لذة المناجاة ونعمة لذة الصلاة، تحس بفاقة في قلبك، لا قلب مش مظبوط، عكس اللي هو بيصوم، او عكس اللي هي بتصلي والحياة ماشية بتصلي وخلاص. تيجي تكلميه على لذة الصلاة، ايه اصلا لذة الصلاة دي؟ ايه اصلا لذة الصيام ده؟ انا طول النهار جعانة اصلا وعطشانة والدنيا حر والله المستعان، مش حاسة بلذة. فانت لازم تدربي قلبك وتدربي حالك وتدربي نفسك على السمو، على المداومة، تدريب. آفة الأعمال الانقطاع والاستحسار وترك العمل. لازم تدربي نفسك على العمل الصالح. عندك 30 يوم صيام، 30 يوم صيام، 30 يوم قيام. نفسك بتقلى في العمل، يعني واحدة تخيلي انها بتقيم الليل 30 يوم، بتقيم الليل وتيجي بعد رمضان تقطع قيام الليل ازاي؟ رمضان اثبت اهو ان انت تقدري، رمضان اثبت ان انت تقدري تختمي في شهر، انما انت بقالك سنة ما ختمتيش ليه؟ بقالك سنة ما ختمت مرة. طب ما انت في شهر قدرت اهو، ما انت في شهر قدرتي، رمضان اثبت ان انت تقدري، وانت تقدري. لكن احنا دايما بنميل للكسل، نميل للفطور. لازم تحققي اهدافك، لازم تدخل رمضان تستحضري اهدافك، تحدديها. نية المغفرة للذنوب، نية العتق من النار، إقامة حاكمية الله عز وجل على نفسك، سمو روحك وارتفاع نفسك، إقامة دستور الأخلاق، تدريبك على المداومة، تدريبك. وخلي بالك عشان في طرق هتبدأ تشدك، في طرق هتبدأ ترجعك. هي نفسك بقى الشيطان مكبل، لكن النفس متروكة، والنفس أمارة بالسوء. هتبدأ تشدك، فتبدأي تكوني حذرة، تكوني حذرة، يكون عندك حذر. فلازم تتركي كده شوية انشغالات، انشغال عن النوم، انشغال عن فضول الكلام، انشغال على الحاجات اللي انت تعودت عليها. بقى تاخدي هدنة، هدنة عن الجدال، الكلام، الاختلاط، تاخدي هدنة. فلازم يكون عندك هدنة، هدنة بقى، هدنة مع أهلك اللي انت، الأعضاء اللي انت استهلكتيها، اللي انت تعبتيها معاكي. هدنة بقى من النت والشتات والاختلاط، هدنة مع الهموم. كفاياكي هموم بقى، خليكي حتى في رمضان بعيدة عن الهموم شوية. هدنة، هدنة مع سموم القلب. ما تيجي أخت تكلمك وحفظ وحفظ، هدنة هدنة. خليكي عيشي رمضان، عيشي رمضان بحق، استشعري رمضان بحق. هدنة مع عقلك، العقل اللي عمال يفكر هنا وهنا وهنا، وهنعمل ايه، واكل ايه، وشرب ايه، والعيال والمدارس والامتحانات، وي وي وي، هو تحس ان انت دماغك هتضرب. هدنة، اكتبي كده نمط عام او كلمة عامة كده وحطيها كده قدامك وانت في رمضان. هدنة، شوفي ايه اللي بيشغلك عن الله عز وجل، اعملي هدنة الشهر ده. معلش معلش، تعالي على نفسك، الشهر ده بس اعملي هدنة من كل حاجة، هدنة كده خليكي تعيشي، تعيشي رمضان. ولا تنسي طلب العون من الله عز وجل. لا تنسي طلب العون من الله عز وجل، وأن يرزقك التوفيق والسداد، وأن يعينك الله عز وجل على حسن عبادته. اللهم أعنا على حسن عبادتك، اللهم أعنا على حسن عبادتك. يعني حاولنا بقدر الإمكان إن يكون هذا القلب له نقلة في رمضان، وهذا ما آمله، يعني هذا ما آمله، وكل حسن ظن في الله عز وجل إن رمضان يكون لنا تغيير، يكون لنا حياة تانية. أي نعم، أنا أعلم أنكم كلكم بلا استثناء بفضل الله عز وجل لكم حال، ولكم يعني ما شاء الله كلكم ملتزمين في الصلاة وملتزمين، ولكم أوراد وعارفين الكلام ده كله، لكن أنا عاوزاكي تدخلي جنة رمضان، عاوزاكي تدخلي جنة قليل جدا من ينتبه إليه. ما هو الصيام الكل بيصوم، والكل بيذكر، والكل بيتعبد، وكلنا بنروح التراويح، وكلنا بس مين اللي هيقدر يدخل قلبه، يدخل قلبه جنة ينعم فيها؟ هيكون لك زاد، انت بتبني رمضان. انا عن نفسي بقول لنفسي فيه، ببني فيه اساسي، ببني فيه أساسي. أنت بتحطي الأساس اللي بناء عليه هتعيشي بعده، هتحطي أساس تقدري عليه تبني عليه أعمالك، تبني عليه أقوالك، تبني عليه أخلاقك، تبني عليه أفعالك، تبني عليه كل حاجة. رمضان ده أساس تقدري تتقوي بيه على مدار العام. لذلك لازم يكون قلبك زي ما قلت أرض خصبة. الله عز وجل جعل رجب شهر محرم، فلا تظلموا فيه أنفسكم، ما تظلميش نفسك. وبعد كده أدكي شعبان وقال لك إن رفع الأعمال ولا يغفر ويغفر لكل من شاء إلا لمشرك أو مشاحن، لأن صح الحديث، يعني الحديث في ضعف، ولكن الشاهد كل ده تهيئة، تهيئة عشان تدخل رمضان بقلب نظيف، عشان لما تيجي تتلقي القرآن ونور القرآن ونور الوحي يكون على قلب طاهر، يكون في تغيير حقيقي في حياتك. هتوحشوني صدقا، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون معنا لقاءات تانية بإذن الله، قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، لكن عهد بيننا إن احنا نتغير، وهذا ما آمله إن شاء الله، إن احنا يكون فعلا في تغيير في حياتنا. ولا أبرئ نفسي إن شاء الله، يعني ألتزم معكم بهذا العهد، احنا يكون في تغيير في حياتنا فعلا. عايزين يكون فرحة العيد لنا كده، اللهم بلغنا رمضان يا رب، تكون فرحة العيد فرحة بإيه؟ بفطره، فرحة بصومه، إنك تفرحي إن الله عز وجل من عليك بقلب حياة جديدة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.